المميز له عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ويجوز ولم يشذ أو يعل. شرع المؤلف رحمه الله بذكر أقسام الحديث التي وعد بها في قوله: وكل واحد أتى وحده. فقال: أولها الصحيح، بدأ بالصحيح، يعني بدأ بالحديث الصحيح لسببين: أولا أنه أشرف أقسام الحديث، وثانيا لاشتماله على أعلى صفات القبول. إذن سبب بداءة المؤلف أو الناظم رحمه الله المنظومة بالحديث الصحيح: أولا أن الحديث الصحيح أنه أشرف أنواع، أشرف أقسام الحديث، وثانيا لأنه مشتمل على أعلى صفات القبول، أعلى صفات القبول. يقول: أولها الصحيح وهو ما اتصل، يعني إسناد، ما اتصل إسناده، هذا شرط، والاتصال ضده الانقطاع، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك. يقول: ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ يعني لم يكن فيه شذوذ ولا علة، ليس فيه شذوذ. كم هذه من الشروط؟ لا، اتصل، شذوذ، والعلة عدم لا يكون معللا. طيب، يرويه ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله، يروي عدل، إذا لابد أن يكون الراوي له عدلا. الرابع ضابط الضبط، ها؟ الخامس، نعم الخامس. إذن شروط الحديث الصحيح: ما اتصل ولم يشذ، يعني سبب الشذوذ، ولا علة، وأن يكون الراوي عدلا، وأن يكون ضابطا. ولهذا يعرف الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل، ما رواه عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. هذا معنى ما في هذين البيتين: الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. نشرح هذا التعريف. أولا ما رواه عدل، من العدل؟ العدل هو المستقيم، لأن العدالة الاستقامة، فالعدل هو المستقيم في دينه وخلقه، العدل هو المستقيم في دينه وخلقه. فالاستقامة في الدين أن يفعل الواجبات، أن يفعل الواجبات وأن يجتنب المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذه العدالة في الدين. إذا العدالة في الدين أو العدل في دينه هو الذي يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وهذه هي حقيقة التقوى، هي حقيقة التقوى. فمن فعل كبيرة ولو مرة واحدة ولم يتب منها فليس بعدل، ومن أصر على صغيرة فليس بعدل. إذن لابد من ترك الإصرار على الصغيرة ومن التوبة من الكبيرة. طيب، العدالة في دينه وخلقه، العدالة في الخلق، من العدل في أخلاقه؟ احنا قلنا العدل والمستقيم في دينه ومرؤته، نعم ومرؤته، المستقيم في دينه ومرؤته. الاستقامة في المروءة أن يفعل ما يحمد عليه من الأقوال والأفعال، وأن يترك ما يذم عليه من الأقوال والأفعال. إذا الاستقامة في المروءة أن يفعل الإنسان ما يحمد عليه، يعني ما يحمده الناس عليه من الأقوال والأفعال، فيتحلى بمكارم الأخلاق ويجتنب سفاسف الأخلاق. والمرجع فيما يحمد وما لا يحمد مرجع إلى عرف الناس فيما يتعلق بالمروءة، فإذا رأوا أن هذا الأمر من خوارم المروءة ففعله يسلب العدالة، يسلب العدالة. فمن أمثلة ذلك الأكل في الأسواق بين الناس، يأكل في السوق، هل هذه مروءة؟ إن رجل إذا حضر وقت الغداء وضع طعامه في إناء وخرج عند بابه فرش يفرش فراشا ويجلس يأكل، فهل هذا من المروءة؟ ليس من المروءة، ليس من المروءة. طيب، رجل يمشي من يعني من أشراف القوم يمشي وقد حسر عن رأسه مثلا، وهم في قوة وفي قوة يعيش بين قوم من عادتهم ستر الرأس، هل هذا من المروءة؟ لا. طيب، مد رجله بين جالسين، جالسون يمد رجليه، مش على حسب، ليس ممن يتبسط إليهم، يعني لو كان كبيرا وهم صغار كأبنائه لا بأس، لكن بين أناس مساوين له في السن وفي القدر، هل هذا من المروءة؟ لا. جلس وسط الحلقة أيضا ليس من المروءة. حضر إلى المسجد بفنيلة وسروال، يقول لي جيس. الآن شرط صحة الصلاة ستر العورة، وقد حصل، قد حصل، فأنا قد سترت عورتي، من المروءة هؤلاء؟ لا، ليس من المروءة. إذا ما ضابط المروءة؟ يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وخلاصة الآن أن العدل هو من استقام في دينه ومروءته، فاستقامة الدين أن يقوم بالواجبات وأن يدع المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمد عليه من الأقوال والأفعال، وأن يدع ما يذم عليه من الأقوال والأفعال. يقول نعم، ما رواه عدل يقول هذا أرجو إعادة الفائدة والتعريف أكثر من مرة، مش الفائدة أي محيط. أنا سألست أعيد أو زيادة إعادة أيضا، واشتر ما ولا وما الذي يدريني أنها فائدة أو ليست فائدة؟ طيب، إن شاء الله تعالى أقول نحاول الأشياء اللي مهمة نعيدها أكثر من مرة. طيب، هذا واحد ما رواه عدل تام الضبط. طيب، بقي مسألة، بماذا تعرف عدالة الراوي؟ كيف نعرف أن هذا الراوي أنه عدل أو ليس بعدل؟ نقول يعرف ذلك بواحد من أمرين، إما بالاستفاضة بأن يستفيض عند الناس ويشتهر أن هذا الرجل أو أن هذا الراوي عدل، كالأئمة المشهورين كأحمد والبخاري ومسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة، عدالتهم مشتهرة مستفيضة. الثاني أن ينص على عدالته من يعتبر قوله في ذلك، بأن يقول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء ممن يعتبر قوله في ذلك فلان عدل. إذن عدالة الراوي تعرف بواحد من أمرين، إما باشتهار ذلك بأن يكون مشهورا عند الناس بعدالته واستقامته، وإما بأن ينص على عدالته معتبر، شخص معتبر في ذلك. طيب، الثاني يقول تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط، فلا بد أن يكون الراوي ضابطا، معنى لا بد أن يكون الراوي تقول مبارك لا بد أن يكون الراوي لا بد أن يكون الراوي نعم ضابطا تام الضبط. طيب والضابط هو الحازم الضابط هو الحازم اليقظ المتقن هذا هو الضابط فلا بد في الضبط من الحزم واليقظة والإتقان فالمغفل ليس بضابط نعم نقول تام الضبط الضابط هو الحازم اليقظ المتقن فلا بد أن يكون حازما يقظا متقنا فالمغفل ليس بضابط والساهي ليس بضابط والشاك ليس بضابط لأنه متردد وهذا أعني الضبط شرط من شروط الراوي أن يعني يكون ضابطا في حالتي التحمل والأداء لا بد أن يكون حال تحمله ضابطا وأن يكون حال أدائه للحديث ضابطا والضبط نوعان ضبط صدر يعني أن يضبط ما تلقاه من حديث في صدره ضبط صدر وهو أن يؤدي ما تحمله أن يؤدي الراوي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله عليه من غير زيادة ولا نقص هذا هو ضبط الصدق أن يؤدي الراوي ما تحمله ما تحمله من مسموع أو مرئي كما تحمله من غير أن يزيد وينقص من غير أن يزيد أو ينقص بحيث يكون متمكنا من استحضاره متى شاء لكن قال العلماء رحمهم الله لا يضر خطأ يسير لا يضر الخطأ اليسير يعني أن هذا لا أن الخطأ اليسير لا يقدح في تمام الضبط لأنه لا يسلم منه أحد لا يسلم منه أحد هذا نوع النوع الثاني ضبط كتاب وهو أن يصون كتابه الذي قيد فيه ما سمعه من الأحاديث ومن الأخبار لديه هذا هو قيد هذا هو ضبط الكتاب أن يصون كتابه الذي قيد فيه الأحاديث والأخبار لديه بحيث يصونه عن إدخال ما ليس فيه عن أن يدخل فيه ما ليس منه وقولنا في التعريف لديه احترازا من إيش؟ من الإعارة فالذي يعير كتابه يعير كتابه ولا سيما إذا أعاره شخصا قد لا يثق به هذا لا يسمى ضبطا أو هذا الكتاب لا يسمى مضبوطا لماذا الاحتمال أن المستعير له أنه يزيد فيه أو ينقص إذن نقول الضبط ضبطان أو نوعان ضبط صدر وهو أن يؤدي ما سمعه من المسموع أو ما رأه من مرئي كما سمعه من غير أن يزيد أو ينقص والنوع الثاني لكن لا يضر الخطأ اليسير والنوع الثاني من الضبط ضبط كتاب وهو أن يصون كتابه يصون كتابه الذي قيد فيه الحديث والأخبار لديه بحيث لا يخرجه عن حوزته فلا يعيره إلا لشخص يثق به لأنه ربما لو أعاره لشخص لا يثق به ربما أن هذا الشخص يزيد أو ينقص أو يحرف في الأسماء يحرف الأسماء فيزيد نقطة بحيث يتغير المعنى يزيد حرفا أو شدة أو ما أشبه ذلك بحيث يتغير المعنى هذا هو الشرط الثاني من شروط الصحيح طيب بماذا يعرف ضبط الراوي كيف نعرف أن هذا الراوي أنه ضابط أو ليس بضابط نقول يعرف ذلك بواحد من أمرين إما بموافقة روايته لرواية الثقات، يعني أن توافق روايته رواية الثقات الحفاظ فلا يخالفهم، وإما بالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك، يعني أن ينص على ضبطه إمام معتبر. أعيد، فقل ضبط الراوي، يعني كيف نعرف أن هذا الراوي أنه ضابط أو ليس بضابط؟ نقول بواحد من أمرين، إما بأن توافق روايته رواية الثقات، يعني لا يخالف الثقات، هذا دليل على ضبطه، وإما بأن ينص عليه إمام، ينص على ضبطه إمام معتبر. فإذا قالوا هذا فلان ضابط أو ما أشبه ذلك فهذا دليل على ضبطه. طيب، هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث متصل السند، متصل السند يعني أن يكون السند متصلا، والاتصال ضده الانقطاع. فخرج بقولنا متصل السند، خرج بذلك المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. إذن اتصال السند يخرج بذلك أربعة أنواع: المرسل، فالحديث المرسل ليس متصلا، والمعلق أيضا غير متصل، والمعضل غير متصل، والرابع المنقطع. فلا بد في الحديث الصحيح من أن يكون سنده متصلا. طيب، قولنا اتصال السند، ما المراد بالسند؟ المراد بالسند هنا سلسلة رجال الحديث، سلسلة رجال الحديث الذين يكونون في المتن، هؤلاء هم السند. إذن السند متصل السند، المراد بالسند هنا سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث. فإذا قلت حدثني زيد عن عمرو عن بكر عن خالد، هؤلاء هم السند، إذن هذه السلسلة هي السند. طيب، واتصال السند معنى اتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما، هذا معنى اتصال السند، أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى منه، فيقول مثلا حدثني فلان، أو سمعت فلانا، أو رأيت فلانا، ونحو ذلك. هذه مباشرة، هذه مباشرة. طيب، وحكما، أن يروي الراوي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، يحتمل السماع والرؤية. فأنا محمد، طيب، كما لو قال فلان كذا، أو عن فلان، أو فعل فلان كذا، هذه العبارات تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. قد يقول قال فلان كذا ليس سماعا منه، وإنما سمعه من شخص سمعه، أو قال فلان كذا قد يكون نقل إليه هذا القول، أو فعل فلان كذا قد يكون نقل إليه هذا الفعل. نقول الآن اتصال السند أن يروي كل راو عمن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي الراوي من روى عنه فيسمع منه الحديث، بحيث يقول سمعت فلان قال كذا، أو حدثني فلان بكذا. والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع، يحتمل السماع، كما لو قال قال فلان كذا، أو فعل فلان كذا، أو عن فلان العنعنة، هذه هذا يحمل على الاتصال حكما أو مباشرة أو حكما حكما. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو أنه يكفي إمكانها؟ هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات يعني أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه أو يكفي إمكان ذلك وإن لم يحصل؟ يعني مثلا لو أن رجلا روى عن شخص معاصر له قال قال فلان كذا، هل يشترط مع ذلك تحقق أنه سمع أو يكفي إمكان السماع ولو لم تحقق الملاقات بينهما؟ أقول هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو يكفي مجرد إمكانها؟ بمعنى أن الراوي إذا روى عن شخص عاصره هل يشترط أن نتحقق أنه سمع منه أو يكفي أو نكتفي بمجرد المعاصرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من اشترط تحقق السماع، تحقق السماع مع المعاصرة، ومعلوم أنه إذا تحقق السماع لزم من ذلك المعاصرة. والقول الثاني اشتراط الملاقات وإن لم يسمع منه، يشترط مع المعاصرة الملاقات وإن لم يسمع منه، وهذا اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثالث أنه لا تشترط الملاقات بل يكتفى بمجرد المعاصرة، وهذا ما اختاره مسلم رحمه الله. إذن الأقوال ثلاثة: القول الأول اشتراط ثبوت السماع، يقول إذا روى الراوي حديثا لابد أن يثبت لدينا أنه سمع منه، ومعلوم أن هذا الاشتراط يلزم منه اشتراط المعاصرة والملاقات. والثاني القول الثاني أنه يكتفى بمجرد الملاقات، فإذا لقي الراوي من روى عنه اكتفي بذلك في الاتصال وإن لم نتحقق أنه سمع منه. والقول الثالث أنه يكتفى بمجرد المعاصرة فلا يشترط السماع، فلا يشترط اللقاء، اللقية ليست بشرط، والسماع كذلك ليس بشرط، وهذا ما عليه مسلم رحمه الله. لكن قال النووي رحمه الله عن قول مسلم أنكره المحققون، والصواب في هذه الأقوال القول الثاني الذي اختاره البخاري رحمه الله ومشى عليه. وإن كان القول الأول قويا لكن يضعفه أننا لو اعتبرناه وأخذنا به لفات كثير من السنة. فالقول الوسط وهو الراجح أن الشرط هو ثبوت الملاقات، يعني يشترط في الراوي في من يروي عنه الراوي أن تثبت الملاقات بينهما وإن لم تحقق السماع. أما مسلم رحمه الله فلا يشترط ذلك، يكتفي بمجرد المعاصرة. واعلم أن هذا الخلاف في غير المدلس، يعني من عرف بالتدليس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع. يعني الخلاف السابق هذا في غير من عرف بالتدليس. أما من عرف بالتدليس بأن يقول عن فلان فهذا لا بد في اتصال حديثه من أن نتحقق أنه سمع منه، لكن غير المدلس ليس بشرط، إذن نقول الأصح الأقوال هنا ما اختاره البخاري رحمه الله. ومن ثم يعني من هذه الحيثية ومن هذه الجهة قدم العلماء رحمهم الله بل جمهورهم قدموا صحيح البخاري على مسلم، ووجه التقديم أن البخاري رحمه الله يشترط ماذا؟ الملاقات. ومسلم لا يشترط ذلك، فيكون شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، يكون شرط البخاري رحمه الله أقوى من شرط مسلم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في شرح النخبة أن العلماء رحمهم الله قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم لثلاثة أوجه. أولا من حيث الاتصال، يعني يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم من وجوه ثلاثة. أولا من جهة الاتصال، لأن البخاري رحمه الله يشترط الملاقاة. ثانيا من حيث العدالة والضبط، فالرجال الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري. وثالثا من حيث عدم الشذوذ والإعلان، فالأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. فهذه ثلاثة أوجه يترجح بها صحيح البخاري أو يقدم بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. ما هي هذه الأوجه يا عبد الرحمن؟ نعم، من حيث الاتصال، فالبخاري يشترط الملاقات ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة. نعم، من حيث العدالة والضبط، فالرجال الذين تكلم فيهم في مسلم أو في صحيح مسلم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري. ثالثا من حيث الشذوذ والإعلان، فالأحاديث المنتقدة على مسلم رحمه الله أكثر بكثير من الأحاديث المنتقدة على البخاري. طيب، صحيح مسلم يتميز عن صحيح البخاري. يعني الآن عرفنا أن صحيح البخاري هو المقدم. لكل واحد من هذين الكتابين ميزة، لكل منهما ميزة، فيمتاز البخاري على مسلم إضافة إلى ما تقدم بالتراجم، يمتاز بتراجمه التي تدل على فقهه رحمه الله وكثرة علمه. وأما مسلم فيمتاز بحسن الترتيب والسياق، إذ أنه يجمع الحديث الواحد، يجمع طرق الحديث الواحد في موضع واحد، بخلاف البخاري فإن البخاري رحمه الله يقطع الحديث، قد تجد أن الحديث الواحد يذكره في أكثر من موضع مكررا أو مقطعا. يعني مثلا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجد مثلا لو يكرره أكثر من مرة في الحديث، إنما الأعمال بالنيات، يكرر أكثر من مرة. وإذا كان الحديث طويلا قطعه فذكر كل جزء من فيما يناسبه، فيذكر مثلا ما يناسب كتاب الإيمان في الإيمان، وما فيه هذا الحديث من أحكام الصلاة يذكره في الصلاة، وما فيه من المغازي يذكره في المغازي، وهكذا. إذن نقول هذه ميزة لمسلم، وهي حسن الترتيب وجمع سياقات الحديث في موضع واحد. ولهذا قيل: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. رجل يفضل مسلم وقالوا لمسلم فضل. ما الفضل هنا؟ حسن الترتيب والسياق وما أشبه ذلك. أجابه بقوله: البخاري أعلى. انتقد قال: المكرر فيه تكرار. وأجاب قال: المكرر أحلى. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. وفي هذا المعنى يقول الآخر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدمي؟ فقلت: لقد فاق البخاري صنعة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. تعيد البيت. نعم أعد. تشاجر، وش معنى تشاجر؟ ها؟ تخاصم، اختلفوا. نعم، لا يلزم، يعني لا يلزم من التشاجر الاعتراك بالأيدي، مشاجرة في الكلام. نعم. طيب أحسنت. طيب نأخذ أو نكمل إن شاء الله. طيب إذن لابد أن يكون الحديث متصلا، يعني خلاصة هذا الوصف اتصال السند. اتصال السند بماذا يعرف الاتصال؟ نقول يعرف الاتصال بواحد من أمرين، أو بالعكس أحسن، بماذا يعرف عدم اتصال الحديث؟ بماذا يعرف عدم اتصال الحديث؟ نقول يعرف عدم اتصال الحديث بواحد من أمرين. الأول، العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. والثاني، أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أن الحديث ليس بمتصل. إذن هذان أمران يعرف بهما أن الحديث ليس بمتصل، ما هما؟ الأول، الحديث ليس بمتصل. نعم. والثاني، إيه، هذا نفس نص الراوي أو أحد من أئمة على أن الحديث ليس بمتصل. ها، أن يموت الراوي، أن نعلم أن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. فمثلا هذا رجل روى حديثا قال حدثني زيد، وعمره 30 سنة، وزيد قد مات قبل 25 سنة، هل يمكن هذا؟ لا. كيف يروي عنه له 5 سنوات؟ إذن هذا الحديث متصل ولا منقطع؟ منقطع. إذن يعرف عدم الاتصال بواحد من أمرين، أولا أن نعلم أن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، والثاني أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث ممن يعتبر قوله في هذا الشأن بأن الحديث منقطع. طيب، الوصف الثالث أو الرابع، غير معلل. غير معلل يعني أن لا يكون في الحديث علة، والعلة في اللغة هي المرض، والمرض وصف يوجب خروج البدن عن حد الاعتدال. العلة في اللغة هي المرض، والمرض وصف يوجب خروج البدن حد الاعتدال. والمراد بالعلة هنا الوصف الذي يمنع من قبول الحديث، يعني أن يوجد في الحديث وصف يمنع من قبوله. والعلة نوعان، العلة نوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. فأما العلة القادحة فهو أن يكون الحديث فيه سبب، أن يوجد في الحديث وصف يمنع قبوله، أن يوجد في الحديث وصف يمنع قبوله، كما لو تبين أن الحديث منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع أو نحو ذلك، هذه علة قادحة. فمثلا هناك وجدنا حديثا في سنده رجل مبتدع، نقول هذه علة قادحة. رجل سيء الحفظ، هذه علة تقدح في صحة الحديث، لا نحكم على هذا الحديث بأنه صحيح. والنوع الثاني من العلة، علة غير قادحة، وهي التي لا تؤثر في صحة الحديث فوجودها كعدمها. ومن أمثلة ذلك عنعنة المدلس الذي تضر عنعنته إذا جاء الحديث من طريق آخر وقد صرح بالسماع. عنعنة يعني رجل معروف بالتدليس يقول عن فلان عن فلان، ولكن في طريق آخر الحديث قال سمعت فلانا أو حدثني فلان. لو نظرنا إلى الطريق الأول مجردا لقلنا هذه علة قادحة تقدح في صحة الحديث، لأن قوله عن فلان يحتمل أنه لم يلاقه ولم يسمع منه، ولكن إذا جاء الحديث من طريق آخر فيه التصريح بالسماع انتفت. كذلك أيضا من العلة التي ليست بقادحة الاختلاف في وقف الحديث ورفعه مع ترجح الرفع. إذا تردد مثلا أو إذا تردد الإنسان في كون هذا الحديث هل هو موقوف أو مرفوع ثم ترجح عنده الرفع، فالعلة هنا ليست قادحة. والخلاصة الآن أن من شروط الحكم بصحة الحديث ألا يكون معللا، والعلة هي وصف يوجب رد الحديث، وصف يوجد في الحديث يوجب رده، وهي نوعان: علة قادحة وهي أن يوجد في الحديث وصف يمنع قبوله، كما لو كان الراوي فاسقا أو سيء الحفظ أو مبتدعا أو إيش أو في أي هذا فاسد إنها أو كذابا ونحو ذلك. والنوع الثاني من العلة علة ليست بقادحة فهذه وجودها كالعدم، وجودها كعدمها، كعنعنة الراوي المعروف بالتدريس إذا جاء الحديث من طريق آخر قد صرح فيه بالسماع، وكالاختلاف في الوقف والرفع والإرسال والوصل. يقول رحمه الله نعم الوصف الخامس ولا شاذ. الوصف الخامس من أوصاف الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. والشذوذ في اللغة هو الانفراد، يقال شذ إذا انفرد، شذ إذا انفرد. وأما في الاصطلاح فالشذوذ أن يخالف الثقة، أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو بتمام الضبط أو بكثرة العدد، بكثرة العدد أو ملازمة الراوي لمن روى عنه أو نحو ذلك. إذن الشذوذ أن يخالف الراوي، أن يخالف الراوي الثقة من هو أرجح منه، إما بالعدد وإما بالصفة وإما بالحال. فمثلا رجل راوي روى حديثا ورواه راوي آخر أوثق منه، ولكن الراوي الأول خالف، تعتبر الرواية شاذة. طيب خالف من هو أحفظ منه أضبط منه، تكون روايته شاذة. روى خمسة حديثا، يعني الحديث أتى من خمسة طرق، وفي أحد هذه الطرق خالف أحد الرواة بقية الطرق، يعتبر هذا الطريق أو تعتبر هذه الرواية شاذة شاذة. طيب إذا نقول من والشذوذ، الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في السند، كما أن العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند وقد تكون فيهما معا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الشذوذ والكلام على العلة. هذا هو الحديث الصحيح. إذن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. بقي هنا مسائل تتعلق بالحديث الصحيح. أولا ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ نقول العمل بالحديث الصحيح واجب، أجمع العلماء على وجوب العمل بالحديث الصحيح ما لم يكن منسوخا، فإن كان منسوخا فلا عمل، إذن يجب العمل بالحديث الصحيح إجماعا. المسألة الثانية مراتب الحديث الصحيح. الحديث الصحيح مراتب، المرتبة الأولى وهي أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، الثانية ما انفرد به البخاري، الثالثة ما انفرد به مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما، الخامسة ما كان على شرط البخاري، والسادسة ما كان على شرط مسلم، والسابعة ما كان على شرط غيرهما، ما كان على شرط غيرهما. إذا مراتب الحديث الصحيح كم؟ 7 مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، فإذا قيل في الحديث رواه البخاري ومسلم فهذه أصح الطرق أعلى المراتب. المرتبة التي تليها من فرد به البخاري فقط. المرتبة الثالثة من فرد به مسلم فقط. الرابعة ما كان على شرطهما، والخامسة ما كان على شرط البخاري فقط، والسادسة ما كان على شرط مسلم فقط، والسابعة ما كان على شرط غيرهما. طيب هنا مسألة، ما معنى قول العلماء على شرط البخاري، على شرطهما، على شرط مسلم؟ معنى ذلك أن هذا السند، أن رجال السند ممن، أن أوصاف رجال السند ممن ارتضاهم البخاري ومسلم. فإذا قيل في حديث مثلا رجاله رجال الصحيح أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فمعنى ذلك أن الأوصاف التي اشترطها البخاري ومسلم متوفرة أو موجودة في هذا السند، وإن لم يروي له. نعم، واضح. طيب المسألة الثانية، كيف نعرف صحة الحديث؟ كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول لذلك طرق. أولا أن يكون الحديث في كتاب أو مصنف التزم مصنفه فيه الصحة، يعني أن يوجد الحديث في كتاب أو مصنف التزم مصنفه فيه الصحة، لا يذكر من الحديث إلا ما كان صحيحا كالبخاري ومسلم، كالبخاري ومسلم، فكل حديث في البخاري صحيح، كل حديث في مسلم صحيح. الثاني مما تعرف به صحة الحديث أن ينص على صحته إمام معتمد، إمام معتمد قوله في التصحيح، بحيث لا يكون معروفا بالتساهل. فإذا نص إمام من أئمة الحديث على صحة حديث، على صحة حديث، ولم يكن هذا الإمام معروفا بالتساهل، فإنه يحكم بصحته. الطريق الثالث أو الأمر الثالث أن ينظر الإنسان الذي عنده علم في الحديث، أن ينظر في رواة هذا الحديث وفي طرق هذا الحديث، فإذا تمت في رجاله أو في سلسلة إسناده شروط الحديث الصحيح حكم بأنه صحيح. فيأتي مثلا إلى حديث يقول روى فلان وفلان وفلان، ينظر في هؤلاء الرواة هل تتوفر فيهم شروط الحديث الصحيح أو لا، فإن توافرت فيهم شروط الحديث الصحيح حكم بصحة الحديث ولا بصحة إسناد الحديث. نعم يا أخوان انتبهوا، لا يلزم من صحة إسناد الحديث أن يكون الحديث صحيحا. إذن كل حديث صحيح، إذا قيل هذا الحديث صحيح، إذن هو متنا وسندا، لكن قد يقال حديث صحيح الإسناد، لكن لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون الحديث صحيحا، إذ قد يكون صحيحا من حيث الإسناد ولكنه شاذ من حيث المتن. نعم نقف على هذا. نعم ها نعم، إذا لم تكن منافية ولهذا الحافظ رحمه الله يقول: وزيادة أراويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. نعم. اختلاف ايش؟ سيأتينا إذا اختلفوا في الجرح والتعديل أيما يقدم، يعني راوٍ جرحه إمام وآخر عدله، يعني إذا استمع الجرح والتعديل.